شفتوها يا جماعة؟ ها ايوه دي، دوسوا عليها دلوقتي كده، دوسوا عليها، لما تدوس عليها تفتح لك صفحة تانية، هتلاقي اقسام العهد القديم موجودة قدامك. في ثلث الصفحة الاولانية هتلاقي مكتوب بالبولد اللي هو الاسود الغامق، مكتوب توراة، مكتوب بروفيتس، مكتوب ريتنجز، طيب او رايتنجز، مكتوب الثلاث اقسام دول قدامكم. شفتوهم ولا لسه؟ ها شفتوهم ولا لسه؟ مكتوب توراة بروفيتس باللون كده البولد اللون الاسود الغامق. ها شفتوهم ولا لسه يا جماعة؟ يلا عشان ننتقل للخطوة اللي بعديها عشان نعرف ازاي نطلع النص كويس. دور معايا كده عن سفر الامثال، سفر الامثال هتلاقيه موجود في الرايتنجز، رايتنجز رابع واحد في الرايتنجز تحت كده، اسمه بروفيربس، اسمه بروفيربس رابع واحد، اسمه بروفيربس. دوس على بروفيربس كده. ها مين داس عليه يكتب 8 على التكس؟ مين داس عليه يكتب 8 على التكس؟ لما تدوس على بروفيربس هتلاقي عندك فوق كده ارقام، فوق كده خالص في اعلى الصفحة، في اعلى الصفحة هتلاقي عندك ارقام شابتر 1 2 3 لغاية 31، احنا عايزين شابتر 8. بالمناسبة تحت الارقام دي يا جماعة مكتوب كده listen to this chapter in Hebrew، هيفيدكم جدا انك تسمع الشابتر ده باللغة العبرية، هيفيدك يعني تحمل كده فايل بيكتب لك باللغة العبرية، بيسمع لك باللغة العبرية. تعال ناخد الشابتر رقم 8، شابتر رقم 8 وانزلوا كده في الصفحة بقى على رقم 22، انسخوا لي النص رقم 22 كده بيقول ايه؟ انسخوا لي النص رقم 22 شو بيقول؟ انسخوا لنا على التكس امثال 8:22 ده اللي احنا بنقراه. ها مين نزل على التكس؟ The Lord made me، الرب، ها الرب خلقني، الرب صنعني، made صنع، يقول لك made in Egypt او made in China، صنع في China، صنع في كذا، the Lord made me. يبقى دي موسوعة عبرية تقول بذلك. يبقى ما يجيش نصراني بقى يفتكس يخترع ويقول لك يا مسلمين انتوا اللي بتحرف، لا يبقى انا اشوف جبت له كم مرجع. اول مرجع اليسوعية تقول الرب خلقني، الاستاذ المسيحي يوقف انتونيوس بيقول لك made his body only، يعني خلق جسده فقط، خلاص مش مشكلة ولا موافقك، يبقى ما تستشهدوش بهذا النص على أولوهية المسيح يا أنطونيوس. يبقى يا أنطونيوس قول لرفاقك من النصارى إياكم تقربوا من هذا النص وتقولوا إنه بيدل على أولوهية المسيح ولا من قريب ولا من بعيد، وهذا اعتراف جيد منك. المهم اليسوعية والكاثوليكية وعبري عربي بين السطور وموسوعة ميخون ممرة اللي احنا ذكرناها دلوقتي، كلهم يؤكدوا على أن المسيح أو جسد المسيح مخلوق، وهذا النص زي ما قلنا بيستشهدوا به النصارى على ألوهية المسيح. على بالضبط كلامك، أنا أتفق مع كلامك، معانا أستاذ مسيحي بيقول جسد المسيح مخلوق والقول بغير صحيح، هذا الكلام أنا أتفق معاه تماما. المهم نرجع نكمل، إحنا دلوقتي لأن في بعض أخوانك من النصارى أستاذ أنطونيوس بيقول لك إن جسد المسيح مش مخلوق، فمعلش اسمح لنا إن إحنا نعلمه. تعال نجيب دلوقتي يا جماعة رقم الكلمة في العبرية، يعني رقم الكلمة في قاموس اسمه استرولوجي، بعد على برنامج اسمه اي سورد، برنامج ده روعة جدا، ببعت لكم لينكات اي سورد. انا ارحب جدا يا اخي حامد، يا ريت لو الاستاذ انطونيو يستقبل المناظرة ان شاء الله. اي سورد كويس. في قاموس سترونج، قاموس سترونج ده عبارة عن ايه؟ يعني مثلا لما اقول محمود ياكل مثلا اللانشون او اللانش حلمد، ليه حطت لك جنب كلمة محمد رقم مثلا 5، يأكل رقم 8، محمد كتبت قلت محمود وكتبت محمد فما تقوليش معنى محمود. المهم كل ما عليك انك تحط رقم 5 في القاموس يطلع لك معناها، رقم 8 في القاموس يطلع لك معناها، يعني يطلع لك اسم محمد معناه ايه، رقم 8 يطلع لك الكلمة اللي هي بتحمل رقم 8 معناها ايه. فاحنا لما نلاقي نص موجود الرب قناني

كما يفهم النصارى. فتلاحظ ان انا كنت بركز على كلمه كما يفهمون يفهمون يفهمون، لان كل النصوص دي عليها رد عند النصارى. يعني ان جيتوا للحق، يعني لما جيت النصارى يقول لك بس انت كده اثبتت انويه المسيح، تقول له ازاي؟ يقول لك ما ديك انت بتقول اهو المسيح الانسان ده بيغفر الخطايا. اهو شفت اخونا سيف بيرد، سبحان الله، لسه بيسأل اهو، بيقول ما انت هو ديك بتقول ان يسوع بيغفر الخطايا، ودي يسوع بيرسل ملائكه، ودي يسوع بيدين. الحاجات دي كلها عليها رد، الحاجات دي كلها عليها رد. اولا ردود كده سريعه، يرسل ملائكه، طيب الشيطان عنده ملائكه، نبقى نعمل لكم معموله هذا الكلام في دورة تعرفون الحق على الانترنت، دورة تعرفون الحق. الشيطان عنده ملائكة، الأطفال عندهم ملائكة، لا إشكال. هيقول لك طيب مصلي رب السبت، قل له إن يسوع، قل له إن بولس لغى السبت، فإذا كان يسوع كسر السبت فبولس لغاه، فمن الأول إن أنت تعبد بولس لأنه لغى السبت. طبعا الكلام ده كله دورة تعرفون الحق، نعم موجود على الانترنت، اكتب بس دورة وتعرفون الحق. ولو جيت اصلا تراجع النصوص هتلاقي ان يسوع بيقول لك ان السبت جعل من اجل الانسان، الانسان عامة، مش الانسان اللي هو يسوع، الانسان عامة، ان السبت جعل من اجل الانسان، فان ابن الانسان هو رب السبت. اذا الكلام عام عام. طيب اه ممكن تحملها يا اخي على موقع الدعوة. عندك احنا قلنا ايه تاني؟ ان هو ديان، عندك التلاميذ هيدينوا، عندك مملكة سبا او ملكة اليمن هتدين، عندك رجال نينوى هيدينوا، عندك القديسين هيدينوا، لا اشكال. ممكن تكون موجودة على اليوتيوب، موجودة فعلا على اليوتيوب، موجودة على موقع الدعوة دورة تعرفون الحق، لو فيها نصوص ان شاء الله رب العالمين بترد على هذا الكلام. حتى الان في اي مشكلة في الجزء الثاني من المحاضرة؟ يلا قبل ما ننتقل للجزء الثالث، حتى الان في اي مشكلة؟ ها طيب تعالوا ننتقل للجزء الثالث، وهو جزئية بسيطة في التجسد من كلام بولس. نعم بس بيقول ان هم واحد يا اخونا خالد، بيقول ان هم واحد. هنتناول جزء بسيط في التجسد من كلام بولس. تعالوا نقرأ نصوص في غاية الأهمية، نصوص مهمة جدا هتكيفكم جدا وهتعجبكم جدا جدا جدا جدا جدا جدا، ودي نختم بيها إن شاء الله، نصوص خفيفة جدا. في أعمال الرسل 14، أعمال الرسل 14، تعالوا نقرأ كده من اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أعمال الرسل 14 من النص رقم 8، النص رقم 8 او النص رقم 7، بيتكلم عن بولس وبرنابا. بولس وبرنابا يقول، يا ريت حد ينظم على التكس، وكان هناك يبشران، وكان يجلس في لسترة، لسترة هذه مكان، رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن امه ولم يمشي قط. كان في راجل في منطقة اسمها لسترة، ده كان راجل نازل من بطن امه مشلول، يعني مقعد رجلين مشلول. وكان هذا يسمع بولس، الرجل المشلول ده كان بيسمع بولس، فكان يسمع بولس يتكلم، فشخص اليه، واذ راى ان له ايمانا ليشفى. بولس لا، ان هذا الشخص عنده ايمان، الايمان ده ممكن يشفيه، يعني الرجل ده مؤمن، ممكن يجي منه، يعني ممكن ها يعمل له معجزه شفاء. فقال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي. بولس قال له قوم على رجليك منتصب، الراجل راح نط وقام يمشي. برضه النصوص دي ممكن نستدل بيها على النصارى اللي بيقول لك معجزات المسيح تدل على الوهيته. ادي بولس بكلمه منه عمل معجزه، يبقى روحوا اعبدوا بولس. المهم قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي. مين اللي عمل المعجزه؟ بولس. خلينا نكمل. فالجموع لما راوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين. بص الناس لما شافوا بولس عمل المعجزة دي قالوا ايه؟ ان الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا. ايه ده؟ تاني كده؟ قالوا ايه يا جماعة؟ ان الالهة تشبهوا